في هذه الترجمة عدة أحاديث. الأول ما جاء في حج أمهات المؤمنين وجاءت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن، فإنهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أردنا الحج، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه متوقفا في حجهن، ثم بعد ذلك ظهر له أنه لا بأس من كونهن يحججن، إنما حصل التوقف لأنه جاء في حقهن الآية القرآنية وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. وكذلك أيضا لما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهور الحصر، يعني الجنة ظهور الحصر يعني الجنة البيوت. فكان رضي الله عنه متوقفا في كونهن يخرجن من بيوتهن للحج بما جاء في القرآن في حقهن، وما جاء في السنة في مخاطبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهن في هذا الخطاب. ثم بعد ذلك ظهر له أنه لا بأس، وأن الشيء الذي توقف فيه لا يحتاج إلى توقف، فتغير اجتهاده رضي الله عنه، فأذن لهن في الحج في آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه، يعني في آخر خلافته، فإنه أذن لهن في الحج وأرسل معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. وقد استدل بهذا بعض العلماء على أن المرأة يمكن أن تحج بدون محرم، أنها إذا كانت يعني مجموعة من النساء وحججنا ولا محرم لهن أنه لا بأس بذلك. والصحيح أن المحرم لا بد منه، والمرأة إذا حجت بدون محرم فإن حجها صحيح، ولكنها تكون خالفة. أما أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن فكونهن حججن بدون محرم أمرهن يختلف عن غيرهن، لأنهن أمهات المؤمنين، فكل مسلم وكل مؤمن هن أمهاته، وهن يحرمن على الرجال بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يتزوجهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى حرم ذلك على المؤمنين، وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، فلم يكن لأحد أن يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن، وإنما يبقين بعده لا طمع لهن في الرجال ولا طمع للرجال فيهن، بل هن أمهات المؤمنين لا يتزوجهن أحد، لا يفكر أحد في زواجهن ولا يفكرن في زواج من أحد رضي الله عنهن وأرضاهن. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه أذن لهن في الحج، وجعل معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، لا يدل على أن النساء يسافرن بدون محرم وأنهن يحججن بدون محرم، لأن أمهات المؤمنين كل مؤمن هن أمهات الله، ولكن لا يقال لأن المؤمنين محارم لهن وأنهم يخلون بهن وأنهن يتكشفن عندهم كما تكشف المحارم مثال محارمهن، لا، ليس الأمر كذلك. وأمومتهن أمومة دينية، أمومة أمهات المؤمنين للمؤمنين أمومة دينية، لكنها لا علاقة لها بالمحرمية، ولهذا لا يجوز الخلوة بهن ويخاطبن من وراء حجاب ويكلمن من وراء حجاب، ولكن لهن هذه الميزة التي هي لهن وليس في أحد سواهن، لأنهن حرمن على الأزواج ولا طمع للأزواج للرجال فيهن ولا طمع منهن في الرجال ولا يفكرن في الرجال لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فإذا ليس في هذا دليل يستدل به على أن النساء لهن أن يسافرن بدون محرم وأن يحجن بدون محارم وأن يسافرن بدون محارم، لا يدل هذا على ذلك، لأن هذا الذي حصل لأمهات المؤمنين شيء تميزنا به من جهة وصفهن بالأمهات أمهات المؤمنين، ولا يقال لأن المؤمنين محارم لهن، ولكن هذا حصل من عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل في حق أمهات المؤمنين. وليس فلا يصلح أن يتخذ دليلا على أن النساء أي نساء يسافرن بدون محارم ويحججن بدون محارم. ثم إن بعض أمهات المؤمنين مثل سودة لم يحصل منهن الحج ولم يرين الخروج للحج، وأكثر أمهات المؤمنين رأينا ذلك ورغبنا ذلك، وفهمنا من قوله عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهور الحصر، زمن ظهور الحصر المقصود به البيوت، لا يدل على أنه محرم عليهن أن يحججن وأنه يمكن عليهن أن يحججن أن يسافرن، وإنما هذا بيان للأفضل وبيان للأولى، وهو بقاؤهن ولزومهن البيوت هذا أولى لهن. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه في آخر الأمر وأكثر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهمنا لأنه لا بأس بذلك، وأن السفر للحج بحقهن لا بأس به، وأن قوله ثم ظهور الحصر محمول على الاستحباب، وأن الأولى وأن المناسب أنها تبقى في بيتها إذا حجت فرضها، ولكنها إن تطوعت وحجت بعد ذلك فإنه لا بأس ولا مانع. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله بعد هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها، وهي أنها قالت يا رسول الله ألا نغزو ألا نجاهد، يعني النساء ما يفعلن كما يفعل الرجال من الغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد أجره عظيم ثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى، ألا نغزو ألا نجاهد يعني كما يفعل الرجال. فأرشد عليه الصلاة والسلام لأن أفضل الجهاد، ولكن أفضل حج مبرور. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لا أدع الحج بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدل على فضل الحج. وهي لما قالت ألا نغزو ألا نجاهد قال لها هذه المقالة الدالة على فضل الحج المبرور. هذا خطاب للنساء وموجه إلى النساء، إن هذا أن تطوع النساء في الحج أمر مستحب وأمر مطلوب، فيه أجر عظيم وثواب جزيل، لأنه جعله لأنه ذكره عندما أردنا الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال إن هذا أفضل وهو الحج المبرور، ودل هذا على فضل التطوع في الحج من الرجال ومن النساء. وهذا خطاب موجه للنساء، حيث عرضت عائشة أنهن يريدن أن يحصل لهن ما يحصل من الشرع للرجال في الجهاد في سبيل الله والغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد حديث حج النساء مع في آخر خلافة عمر وفي إذن عمر، ومعهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال لا، إن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما عرفنا واضح دلالة على فضل الحج في حق النساء، أن التطوع فيه أجر عظيم، لأنهن أردن الجهاد فذكر لهن الحج المبرور وأنه أفضل وأنه خير لهن، وأنهن إذا حججن قد حصل لهن الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي فاتهن من كونهن لا يحصل لهن أن يغزون وأن يجاهدن مع الرجال في سبيل الله عز وجل. ثم كما خرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للحج، خرج غيرها من أمهات المؤمنين بإذن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، كذلك أيضا خرجت للصلح بين المؤمنين لما ذهبت إلى العراق، أرادت أن تصلح بينهم، وخروجها رضي الله عنها إنما هو من أجل الإصلاح بين الناس. فلا يقال أن خروجها من بيتها مذمة لها، لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد خرجت لتصلح بين المؤمنين لأنها أمهم ولها المنزلة الكبيرة عندهم ولها القدر العظيم في نفوسهم، فبصفتها أمهم أرادت أن تصلح بينهم وأرادت الخير وأرادت الإصلاح، وخرجت بأمر رأت فيه مصلحة. فلا ينافي قوله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، وقوله عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهور الحصر، لأن خروجهن للحج ومعهن عائشة ومنهن عائشة، وخروج عائشة للإصلاح بين الناس وهي أم المؤمنين قد خرجت لتصلح بينهم، لم يحصل منها ما تذم به وتعاب به كما يعيبها بذلك بعض من خذله الله عز وجل من المخذولين الذين ابتلاهم الله عز وجل ببغض الصحابة وبالنيل من أعراضهم والكلام في حقهم، ومنهن أمهات المؤمنين، ولو كانوا مؤمنين لما تناولوا أمهاتهم ولما تعرضوا لأمهاتهم بسوء لو كانوا من المؤمنين، ولكن الله تعالى خذلهم وجعلهم يتعرضون لصفوة الخلق وأفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وهذه علامة الخذلان وعلامة الضياع والعياذ بالله. فأمهات المؤمنين لا يقدح في حقهن لكونهن حججن، قد قال عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهور الحصر، قد قال وقرن في بيوتكن، وقد قال سبحانه وقرن في بيوتكن، وكذلك لا تذم عائشة لكونها خرجت لتصلح بين الناس، فإن هذا حصل باجتهاد وبطلب الإصلاح ومن أجل المصلحة، فليس مما تذم به، ولا يذمها إلا من ابتلاه الله عز وجل وخذله وجعله يطعن ويتكلم في خيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين الرافضة الذين ابتلوا بهذا البلاء العظيم، وهو بغض أمهات المؤمنين وبغض الصحابة وسبهم وعيبهم بل وتكفيرهم، وأنهم ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ظلمة وأنهم إلى غير ذلك من الكلام المفترى والكلام الباطل واعتقاد الخاطئ الذي اعتقدوه في حق صفة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال اخرج معها. وهذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله في بيان أن الحج يحتاج إلى محرم لأنه سفر يتأتى عن طريق السفر، والمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم ولا يخلو معها رجل إلا مع ذي محرم. ثم زاد هذا إيضاحا وبيانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المقالة وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وكان رجل جهز نفسه للخروج في غزوة من الغزوات في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فقال يا رسول الله إني اكتسبت في جيش كذا وإن امرأتي تريد الحج. فقال اذهب معها. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يذهب مع زوجته وأن يكون محرما لها ويترك الذهاب في تلك الغزوة ومع ذلك الجيش. هذا يدلنا على أهمية المحرم وعلى تعينه وعلى لزومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه المقالة العامة التي تدل على أن المرأة لا تسافر لنا ذي محرم وأنه يدخل في ذلك الحج، وفهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وكان من بينهم هذا الرجل الذي قال إني اكتتبت في غزوة كذا أو في جيش كذا وإن امرأتي تريد الحج، فقال اذهب مع امرأتك. فهذا يؤكد ويوضح لنا لزوم المحرم في الحج، كما أنه لازم في كل سفر والإمام البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث المطلق الذي فيه ذكر السفر مطلقا وليس فيه تحديد بأيام وبمدة معينة، وفي هذا إشارة إلى أن أي سفر سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ما دام أنه يطلق عليه سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر مما يعتبر سفرا إلا ومع هذا محرم. وما جاء في بعض الأحاديث من التقييد بيومين أو ثلاث أو أقل أو أكثر فهذا أولى منه وأفضل الحديث المطلق الذي جاء مطلقا وليس مقيد، لأن الإطلاق يدخل تحته هذه التقييدات وهي من جملة مطلق السفر، فإن ثلاث أيام ويومين ويوم وليلة ويوم وما إلى ذلك كل هذا يدخل تحت السفر. وإذا أي سفر من الأسفار مطلقة يحتاج إلى محرم ويفتقر إلى محرم، ولا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لها، والمحرم يعني مع زوج أو مع ذي محرم، وذو المحرم هو الذي يحل له أن يخلو بها ويحرم عليه أن يتزوجها، الزواج المؤبد التحريم المؤبد يحرم عليه أن يتزوجها تحريما مؤبدا سواء كان بنسب أو بسبب، سواء كان بنسب كالولادة يعني يعني ابن أو يعني أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها أو خالها, يعني فهو محرم لها بسبب النسب أو محرم بسبب السبب الذي هو المصاهرة أو الرضاع. يكون إنسان تزوج امرأة فإن أمها تكون من محارمه ويحرم عليها أن يتزوجها أبدا, وكذلك إذا رضع من امرأة الرضاع المحرم فإنه يكون ابنا لها وأخا لأولادها جميعا, ويحرم عليه أن يتزوج هذه المرأة التي أرضعته وأن يتزوج من بناتها وأن يتزوج من أولاد زوجها صاحب اللبن إذا كان له زوجات أخر, لأنها تعتبر أختا لأولاد المرضعة وأختا لأولاد صاحب اللبن الذي هو الزوج زوج المرأة. فالمحرمية تحصل عن طريق النسب وتحصل عن طريق السبب, ولكن المحرمية المؤبدة, التحريم المؤبد ليس التحريم المؤقت مثل أخت الزوجة, فإن تحريمها مؤقت وليس مؤبد, ما دامت أختها في عصمته فيحرم عليه أن يجمع بين الأختين. ولكن لو طلق إحدى, لو طلق امرأته وخرجت من العدة جاز له أن يتزوج أختها, فتحريم الأخت تحريم مؤقت وليس بمؤبد, ولهذا لا يكون محرما لأخت زوجته ولا لعمتها ولا لخالتها, لأنه له أن يتزوج أخت زوجته أو عمتها أو خالتها إذا طلق زوجته وخرجت من العدة, حل له أن يتزوج أختها وعمتها أو خالتها, لأن هذا التحريم الذي حصل في حقهن هو الجمع وليس التحريم المؤبد. والمحرمية إنما هي في التحريم المؤبد, يعني معناه يحل له أن يخلو بها أبدا ويحل ولا يحل له أن يتزوجها أبدا. أما التحريم المؤقت كتحريم الأخت ما دام أن أختها في عصمته, وتحريم العمة والخالة ما دام أن الزوجة في عصمته, فإن هذا تحريم مؤقت ولا يكون محرما لأخت زوجته, بل عليها أن تحتجب ولا يخلو بها ولا يسافر بها, لأنه ليس من محارمها. والزوج يسافر بها, لأنه قيل الزوج والمحرم, والمحرم ما تحرم عليه على التأبيد, وأما الزوج ما دام أنها في عصمته فيسافر بها, فإذا طلقها صار لا علاقة له بها, صار أجنبيا منها. وأما لو المحارم فإنهم أبدا يعتبرون, يعني يحرم عليهم الزواج منها ويحل لهم أن يخلوا بها لأنهم من ذوي المحارم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. يعني هذا فيه يعني ذكر الخلوة, يعني تحريم الخلوة بدون محرم وتحريم السفر عليها بدون محرم, فإذا سافرت فلا بد أن يكون معها محرم, ولا يخلو بها رجل أجنبي إلا مع ذي محرم, ولا يخلو بها رجل أجنبي منها يحل له أن يتزوجها إلا ومعها ذو محرم لها, المحرم الذي عرفناه وهو زوجها أو أخوها أو أخوها أو أبوها أو عمها أو خالها, يعني كل ما تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح, كل ما تحرم عليه على التأبيد بسبب أو نسب مباح هذا هو محرمها. فلا تسافر لنا عذي محرم, ولا يخلو بها أحد, لا يخلو بها رجل إلا مع ذي محرم, يعني رجل أجنبي إلا مع ذي محرم لها. هذا يدلنا على تحريم الخلوة بالأجنبية وعلى تحريم سفر المرأة إلا ومعها لمحرم لها. ومن جملة الأشراط سفر الحج. وهذا فإن المرأة إذا لم يكن لها محرم لا يوجد عندها استطاعة التي قال الله عز وجل فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن العلماء من قال بأنه إذا كان معها نساء مؤمنات وحجت مع نساء والنساء معهن محارم فإنه لا بأس بذلك. وهذا ليس بصحيح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر لا مع ذي محرم لا يدخل تحته خروجها مع نساء، فلأنه حرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، والنساء ليس محرما لها، النساء ليست محارم للنساء، وإنما المحارم للنساء هم الرجال الذين يحرم عليهم أن يتزوجوهن أبدا. بعض العلماء قال بجواز ذلك، ولكن الراجح من حيث الدليل هو أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وإذا لم يكن لها محرم تسافر معها فإن الحج لم يكن واجبا عليها ولم تكن مستطيعة الحج حيث لم تتمكن من حصول محرم يرافقها فتحج معه. وقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الذي مع ذي محرم، فهم هذا الصحابي أن الحج من جملة الأسفار، الصحابة فهموا ذلك، ولهذا قال سأل هذا السؤال. لما سمع لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم قال امرأتي تريد الحج وأنا أريد أن أسافر في الغزوة الفلانية في جيش كذا وكذا، فقال اذهب مع امرأتك، أرشده وأمره بأن يذهب مع امرأته لا تكون وحدها بدون محرم. وذلك أن المرأة قد لا يتأتى لها من يرافقها غير زوجها، وأما الغزو فيمكن أن يقوم به غيره، الغزو يمكن أن يقوم به غيره، وأما المرأة قد لا يتأتى لها أن تسافر أن يكون لها محرم سواه. فلما أرشده بأنها ستذهب إلى الحج وهو اكتتب في الغزو في الجيش الفلاني قال اذهب مع امرأتك. وهذا يدلنا على تأكيد لزوم المحرم، وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم في الحج، لأن هذا نص في الحج، لأن هذا رجل قال امرأتي تريد الحج. حديث أولا مطلق في السفر، والحج داخل في جملة الأسفار، ثم زاد ذلك توضيحا وبيانا كون الرجل استفسر عن امرأته التي في الحج فقال اذهب مع امرأتك يعني للحج. وهذا يدلنا على لزوم كون المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم في الحج. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن الزريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناطحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا، قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وهذا أيضا يدل على حج النساء، وعلى يعني مما يتعلق بحج النساء، يعني ترجمة باب حج النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحج قال لأم سنان امرأة من الأنصار ما لك لم تحجي؟ قالت كان لنا ناوحان، أحدهما حج عليه أبو فلان والثاني بقي لننضح عليه يعني نسقي عليه، يعني يستخرجون الماء من البئر بواسطة هذا الناضح. فقال إن حجة في رمضان تقضي حجة معي، يعني تعدل عمره. ان عمره في رمضان ان عمره في رمضان تعدل حجه معي ان عمره في رمضان تعدل حجه معي معنى هذا يدل على فضل العمره في رمضان وان لها فضل وان لها ميزه لان النبي عليه الصلاه والسلام بين فضلها ولكن ليس معنى ذلك ان الانسان اذا اعتمر في رمضان انه يغنيه عن الحج وانه يعتبر حج لا وانما انه يحصل اجر الحج واما كونه اذا لم يحج يكون اذا اعتمر في رمضان يكفيه عن الحج ويسقط عن الحج لا الحج لا بد منه حق من لم يحج ولكنه اذا اعتمر في رمضان فانه يحصل اجرا عظيما ويحصل عمره تعدل حجه ويحصل عمره تعدل حجه واجرها اجر حجه وهذا يدلنا على فضل العمره وعلى فضلها في رمضان في رمضان خاصه لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليها وقال انها تقضي حجه يعني معناها انها تعدل يعني في الاجر لكن ليس معنى ذلك انها تغني عن الحجه وان من لم يحج يسقط عن الحج لكون اعتمر في رمضان لا الحج لازم وباق وكل مسلم عليه حج وعمره أي إذا اعتمر كانت عمره في رمضان فلها هذا الأجر العظيم وقد أدى العمرة التي هي واجبة عليه وأما الحج فهو باق في ذمته ولا يسقطه عنه كونه يعتمر في رمضان ولكن عمرته في رمضان يحصل فيها هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قال رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير أن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى. وهذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات فأعجبنه وأنقنا يعني معنى أنه أعجب بهن كثيرا وظفر بهن وهذا يدل على الاهتمام والعناية يعني كونه يقول هذا الكلام قبل أن يذكرهن من أجل أن يستعد لهن أن يسمعوا هذا الكلام لأنها فيه هذا في تشويق وترغيب وحفز النفوس إلى أن تتهيأ وأن تستعد لأنه إذا ذكر بين يدي الكلام شيء يراغب فيه ويشوق إليه يجعل الإنسان يتطلع ويتهيأ لمعرفة هذا الكلام الذي وصف بهذا الوصف. ثم أيضا ذكر العدد في أول الكلام فيه فائدة وهي أن الإنسان يتهيأ لمعرفة هذا العدد وأنه إذا سقط شيء منه يبحث عن الساقط لأنه ما دام في عدد فإنه يعرف يطالب نفسه بالمعدود حيث يذكر أولا. هذا من فائدة ذكر العدد أولا قبل ذكر المعدود حتى يعرف لأنه لو صار عنده 3 معناه سقط عنده 1 لو كان عنده 2 سقط منه 2 ما دام قال 4 الأول فإذا لم تأتي 4 كاملة معناها أن العدد صار ناقص يحتاج إلى أن يستكمل. ثم قولها أعجبني وأنقنني هذا فيه ترغيب وبيان لأهمية هذه 4 حتى يتشوق أن يسمع هذا الكلام إلى معرفتها وإلى التهيئ لها. من يسمع هذا الكلام الذي بين يدي الأربع بين يدي ذكر الأربع يستعد لمعرفة الأربع, وهذا من جنس قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قبل أن يذكر الكلمتين وصفهما بهذه الأوصاف التي تجعل النفوس تتشوق وتتطلع, ما هاتان الكلمتان اللذان هذا وصفهما وهذا شأنهما, كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا من هذا القبيل قول أبي سعيد أربعا سمعتهن من رسول الله أعجبنني وأنا أقنن, وذكر أولهن لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا معها زوج أو ذي محرم, وهذا هو محل الشاهد للترجمة بما يتعلق بسفر النساء لأنه ذكره في حج النساء, حج النساء لابد فيه من سفر والسفر لابد فيه من محرم لأن الحج بجملة الأسفار, هذا هو محل الشاهد للترجمة. الشاهد للترجمة هي قول حج النساء هذه الجملة, وفي هذا التقييد بيومين, ولا يعني أنه إذا نقص عن اليومين أن ذلك سائر, وأنها لو سافرت يعني سفرا مسيرة يوم أو يوم وليلة يعني يقصر عن مسافة يومين فإنه يجوز, لأن يعني الحديث الأول الذي قدمه البخاري حديث مطلقة أناط ذلك للسفر. قد اختلفت الروايات في التقييد ولكن المعتبر هو الإطلاق الذي جاء في الحديث, لأن أي سفر يدخل تحت هذا العموم الذي جاء في الحديث الأول حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم, ولم يقيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر, وإنما أناطه بالسفر, فالمعتبر هو الإطلاق ولا يقال أن المعتبر التقييد, لأن التقييد جاء بألفاظ متعددة وبصيغ مختلفة, جاء ذكر اليومين وذكر الثلاث واليوم الليلة وغير ذلك, ولكنه جاء مطلق فإذا المعتبر هو مطلق السفر, كل ما يطلق عليه سفر كان قصيرا أو طويلا فإنه لا يحل للمرأة أن تسافر أي سفر إلا ومعها ومحرم لها, ولا صوم يومين لا يجوز صوم يومين وهما الفطر والنحر, يعني يومان في السنة الله حرم صيامهما, يوم عيد الأضحى يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى, هذان اليومان يحرم صومهما ويجب الإفطار فيهما, وكذلك النهي عن صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس, هذان وقتان نهي عن الصلاة فيهما, المقصود بالنهي عن الصلاة عليه الصلاة والسلام. والمسجد الأقصى هو مسجد الأنبياء, قد بني بعد المسجد الحرام في 40 سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح, هذه المساجد مساجد الأنبياء التي بنوها, قد جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. ما يقال في حق الأقصى التعبير عن مسجد الأقصى بأنه ثالث الحرمين هذا من الأخطاء الشائعة, هذا خطأ شائع, لأن المسجد الحرام لأن المسجد الأقصى لا يقال أنه حرم, هو مسجد, لو قيل ثالث المسجدين المعظمين أو أحد المساجد الثلاثة المعظمة هذا كلام صحيح, لكن كونه يقال ثالث الحرمين ليس هناك حرم إلا الحرمين إلا الحرمان, ما هناك حرم ثالث, الله سبحانه وتعالى حرم مكة وإبراهيم أظهر حرمتها عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ولا يقطع شوكها ولا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها. وأما المسجد الأقصى والقدس يصاد صيدها ويقطع شجرها وليست لها هذه الحرمة التي حصلت في مكة والمدينة. فالحرمان حرمان لا ثالث لهما كما يقال. ثالث الحرمين هذا من الأخطاء الشائعة, خطأ شائع على ألسنة الناس. لكن الصحيح ثالث المسجدين أو ثالث المساجد الثلاثة المعظمة. وأما كون حرم ليس لحرم, لا يصاد صيده ويقطع شجره. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بيت المقدس أنه لا يصاد صيده ولا يقطع شجره, وإنما جاء هذا في حق مكة والمدينة فقط, وهما الحرمان. وليس مقصود بالحرم المسجد فقط, بل مكة وما يحيط بها من الحرم الذي عليه أميال وعلامات وحدود. ما كان وراء هذه الحدود يصاد الصيد, وما كان داخلها لا يصاد الصيد, ما كان داخلها لا يقطع الشجر, وما كان وراءها يقطع الشجر. أتفاصل علامات وحدود تعتبر حدودا للحرم. والمدينة كذلك هي حرم, حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام, أظهر حرمتها كما أظهر إبراهيم حرمة مكة. لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها, هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسجد الأقصى ليس كذلك, والقدس ليس كذلك. فلم يأتي التحريم إلا لهذين الحرمين, فهما حرمان لا ثالث لهما. أما قول ثالث الحرمين فهذا خطأ. صواب ثالث المسجدين, ثالث المسجدين المعظمين, ثالث المساجد الثلاثة المعظمة, وليس ثالث الحرمين. لأن الحرم ما هو مقصور على المسجد, مكة كلها حرم, يعني من جهة التنعيم مسافة قصيرة, ومن جهة جدة مسافة بعيدة, ومن جهة الشرق مسافة بعيدة, ومن جهة مطلع الشمس يعني إلى ما بعد المزدلفة, وعرفة ليست من الحرم, هي من الحل. إذن هذه الحدود هذه الحرم. والذين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من عين إلى ثور, وأن ما بين لبتيها حرم لا يصل صيدها ولا يقطع شجره. وما جاء في حق بيت المقدس شيء من ذلك. فإذا التعبير بقول الناس الذي كثيرا ما نسمع في الإذاعات ونراه في الصحف, أولى القبلتين وثالث الحرمين, أولى القبلتين وثالث الحرمين, أولى القبلتين صحيح هي القبلة الأولى, ثم نسخت القبلة إلى مكة وإلى كعبة المشرفة. ولكن قول ثالث الحرمين ليس ذلك الحرم, لأنه ليس هناك حرم ثالث, بل ليس في الأرض شيء حرم قطع شجرة من أجل بقعة وحرم صيده إلا مكة والمدينة. أما ما عدا ذلك فإنها تقطع الأشجار ويصاد الصيد فيها لغير المحرمين. أما المحرمون فقد عرفنا أنهم لا يصيدون ما داموا محرمين, سواء يعني ولو كانوا خارج الحرم ولو كانوا في الحل, لأن المحرم لا يصيد الصيد ولو كان خارج الحرم, لأن داخل الحرم المحرم وغير المحرم لا يصيدون, وخارج الحرم المحرم لا يصيد, والذي ليس محرما له أن يصيد خارج الحرم. قال باب من نذر المشي إلى الكعبة. وقال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت أن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه. قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله أن تعذب هذا نفسه لغني لغني أمره أن يركب. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال عليه السلام: لتمشي ولتركب ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وهذه ترجمة تتعلق في نذر المشي إلى الكعبة، وأن الإنسان إذا نذر المشي إلى الكعبة وكان يشق عليه وعليه مضرة في ذلك فإنه لا يفي بنذره. وقد أورد هذا الحديث الأول الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وهذا بين رجلين شيخ كبير قدم فيه السن واعتمد على رجلين، واحد عن يمينه واحد عن شماله، فقال: ما هذا؟ قال: إنه نذر أن يمشي. وهذا مطلق، ما في ذكر أنه يعني يمشي إلى الكعبة، ولكنها في نذر المشي وهو يشق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، لأن هذا يتقرب الله عز وجل بكونه يمشي، يعني هذا المشي متقربا به الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يركب وألا يعذب نفسه بالمشي وهو يشق عليه، لا سيما وهو يهادى بين رجلين، واحد ماسك من جهة اليمين والثاني ماسك من جهة اليسار، لأنه لا يستطيع بنفسه أن يمشي على رجليه، بل يحتاج إلى واحد يمسكه من جهة اليمين والثاني يمسكه من جهة الشمال. ثم الحديث الآخر حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الذي فيه أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله وأمرته بأن تستفتي، وأمرته بأن يستفتي لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستفتاه فاستفتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لتمشي وتركب. معنى هذا إذا كان في مشقة عليها فإنها تركب، كما جاء في حديث الذي قبل هذا في الذي يهادى بين رجلين فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، ليركب وأمره بأن يركب. وأما هذه قال: لتمشي ولتركب، يعني معناه يمكن أن تجمع بين الأمرين وأن يحصل منها المشي ويحصل منها الركوب، وأنها لا تعذب نفسها بالمشي وتقتصر على المشي، بل يمكن أن تجمع بين المشي وبين الركوب ولا حرج عليها في ذلك. هذا هو الذي يقتضيه هذا الحديث. والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وهي نذر المشي إلى الكعبة، وأورد هذا الحديثين، الحديث الأول مطلق وليس فيه ذكر نذر الكعبة المشي إلى الكعبة ولكنه مشي قربة، والحديث الثاني فيه مشي إلى بيت الله الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من لا يستطيع إلى أن يركب، ومن يستطيع المشي إلى أن يجمع بين المشي والركوب، وأنه يحصل الوفاء بنذره بأن يحصل منه المشي ويحصل منه الركوب وأن يصل إلى المكان الذي قصده مما هو قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم قال في آخر الحديث: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة بن عامر، يعني معناه أنه ملازم له وأنه كثير السماع منه، وأن هذا من جملة ما سمعه منه، جملة ما سمعه من عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، لأنه من الملازمين له، من الملازمين لعقبة، فإذا هو سمعه منه حاصل وهو مما سمعه. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أن يحيى بن أيوب عن يزيد أن أبي الخير أن عقبة، فذكر الحديث. هذا هو نفس الحديث الذي فيه استفتاء عقبة عن أخته، استفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عن أخته في نذرها أن تمشي إلى بيت الله الحرام، وقد أمرها وقد أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تمشي وأن تركب، وأنها لا تعذب نفسها بالمشي نقف ونجيب على ما يمكن تجيب عن يسر. طيب الشيخ، ذكرت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، هل يعني يفهم من هذا الحديث أن الرجل إن كانت مع زوجته يجوز له أن يجلس معها من يعني الأجانب من أغيبها؟ لا يجلس معها، ولكن إذا كان هناك حاجة مثل الطبيب تريد أن تعالج عند طبيب أو تريد أن تشهد.